أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمد عبده ورسوله، وأن من جاء بحق من ربه استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين. اللهم يا ربنا يا مولانا أنزلنا منذرا وكنت خير المنزلين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان. Seven. وَنَذَرَ مَا

وجاوزنا ببني إسرائيل

الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا حين انتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين